أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وانتهينا من هذا الجزء. والثانية، وإن الله أمركم بالصلاة فإن صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. وما زلنا إخواني الكرام مع الصلاة وأسرار الصلاة، مع الصلاة وأسرار الصلاة. وكان أخي الكلام أن كان سر الصلاة ولبها إخواني وإقبال القلب فيها على الله وحضوره بكليته بين يديه، فإن لم يقبل عليه واشتغل بغيره ولها بحديث نفسه كان بمنزلة وافد وفد إلى باب الملك معتذرا من خطاياه وزلله، مستمطرا سحائب جوده وكرمه ورحمته، مستطعما له ما يقيت قلبه ليقوى به على القيام في خدمته. فلما وصل إلى باب الملك ولم يبقى يعني إلا مناجاته له، التفت عن الملك وزاغ عنه يمينا وشمالا أو ولاه ظهره، واشتغل عنه بأمقد شيء إلى الملك، وأقله عن عنده قدرا عليه فأثره عليه، وصيره قبلة قلبه، صيره قبلة قلبه، وصيره إخواني إيه قبلة يعني قلبه، وصيره قبلة قلبه ومحل توجهه، يعني وقف في الصلاة يعني والتفت عن الله عز وجل إلى يعني إلى الأسباب والشهوات والمعاصي وكذا وكذا بحديث نفسه، خلاصة المسألة يعني. وأصبح دي قبلته، صيره قبلة قلبه ومحل توجهه وموضع سره، وبعث غلمانه وخدمه ليقفوا في خدمة طاعة الملك عوضا عنه. غلمانه خدمه اللي هو الجوارح، يعني هو يعني التفت عنه وراح بعت له الخدمين بتوعه، بعت للملك الخدمين بتوعه اللي هم ايه اللسان واليدين والجبهة والأنف، واضح، والوقوف في اتجاه القبلة، ده كل ايه ده الخدم، دول ايه دول جنود القلب، يعني دول الجنود بعت له الجنود وهو اشتغل في حاجة تانية، واشتغل في شيء يمقته الله عز وجل يعني، فبعتهم يعني للملك عوضا عنه ويعتذر عنه وينوب إخواني الكرام عنه في الخدمة، والملك يشاهد ذلك ويرى. إخواني الكرام متخيلين الملك يرى ذلك ويشاهده يعني ويرى حاله مع هذا، فكرم الملك وجوده وسعة بره وإحسانه تأبى أن يصرف عنه تلك الخدم والأتباع، فيصيبه من رحمته وإحسانه. لكن فرق بين قسمة الغنائم على أهل السهمان من الغانمين وبين وبين الرضخ، يعني إخواني واضح اللي هي العطية القليلة، يعني لمن لا سهم له، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، يعني هياخد جزء بس بسيط جدا، والله سبحانه وتعالى خلق هذا النوع الإنساني إخواني الكرام لنفسه، خلق هذا النوع الإنسان لنفسه واختصه له، وخلق كل شيء له ومن أجله، كما في الأثر الإلهي: ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. يعني وفي أثر آخر إخواني الكرام، ابن آدم، وفي أثر آخر إخواني الكرام، وفي أثر آخر ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب. ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وجعل سبحانه وتعالى الصلاة إخواني الكرام سببا موصلا إلى قربه ومناجاته ومحبته والأنس به إخواني الكرام. وما بين الصلاتين يعني تحدث للعبد الغفلة والجفوة والقسوة، ودي ده المهم جدا، ان العبد يكون في ساعة الغفلة، يعني اخواني الكرام في ساعات الغفلة الوقت الناس كلها بتغفل عنه، يكون ايه منتبه جدا يا اخواني الكرام، زي شعبان قبل رمضان وهكذا، زي بين الصلاتين يا اخواني الكرام. وما بين الصلاتين تحدث للعبد الغفلة والجفوة والقسوة والإعراض والزلات والخطايا، فيبعده ذلك عن ربه تعالى وينحيه عن قربه، فيصير بذلك يعني كأنه أجنبيا من عبوديته. وهذا هذا مشاهد في حياتنا إخواني الكرام، تلاقي العبد ممكن يصلي ويقيم الليل وعند يجي وقت الغفلة بقى والجفوة والقسوة والبعد يا إخواني الكرام، يضيع كل اللي عمله. يعني واضح على ما يقوم تاني ويرجع تاني للوضع، الله أعلم هيرجع ولا مش هيرجع، هو الخوف من كده يا إخواني الكرام. بتكلم عن نفسي كإنسان، واضح إخواني. فيعني فهنا يعني فيبعد ذلك عن ربه وينحيه عن قربه، فيصير بذلك إيه؟ كأنه أجنبي عن عبودته، ليس من جملة العبيد، وربما يعني ألقي بيده إلى أسر العدو له فأسر، ربما يعني ما تضمنش يعني، وغله وقيده وحبسه في سجن نفسه وهواه. يعني عبد قلبه مأسور مسجون مقيد مسجون، ماذا يفعل؟ كيف يسير إلى الله عز وجل؟ يعني واضح كيف تكون قرة عينه في الصلاة وفي الذكر وفي القرآن؟ أبدا. فحظه النتيجة بقى ضيق الصدر ومعالجة الهموم والغموم والأحزان والحسرات، ولا يدري السبب في ذلك، واضح ولا يدري السبب، والله ما عارفين السبب يعني، وأحيان كثيرة لا تعرف السبب. فاقتضت رحمة ربه الرحيم الودود أن جعل له يعني من عبوديته عبودية جامعة، عبودية إيه؟ جامعة مختلفة الأجزاء والحالات، يعني بحسب اختلاف الأحداث التي كانت من العبد، وبحسب شدة حاجته إلى نصيبه من كل خير من أجزاء تلك العبودية. الصلاة بقى جعلها أجزاء، عبوديات مختلفة يا إخواني، هموم وهموم وأحزان وأنكاد وأنغاص. شرع لنا الصلاة، يعني شرع لنا الصلاة تنخرج من تلك الدوائر المؤلمة يا إخواني الكرام، فبالوضوء يتطهر من الأوساخ ويقدم على ربه متطهرا. والوضوء له ليس ظاهرا فقط، ولكن ظاهر وباطن، علم وحال إخواني الكرام. يعني فظاهره الوضوء يعني طهارة البدن، فظاهره يا إخواني طهارة البدن، فظاهره إخواني الكرام، طهارة البدن وأعضاء العبادة وباطنه وسره، ها دي النقطة الأساسية لازم ننتبه يا إخواني الكرام، وظاهره وسره طهارة القلب من أوساخ الذنوب، طهارة القلب من أوساخ الذنوب والمعاصي وأدرانه يا إخواني الكرام، وأدرانه يعني بإيه؟ بالتوبة. ولهذا يقول يقرن تعالى بين التوبة والطهارة في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وشرع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للمتطهر أن يقول بعد فراغه من الوضوء أن يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يعني ظاهرا وإيه وباطنا. فكمل له مراتب العبودية، فكمل له مراتب العبودية والطهارة يعني باطنا وظاهرا، فإنه بالشهادة يتطهر من الشرك وبالتوبة يتطهر من الذنوب، وبالتوبة يتطهر من الذنوب وبالماء يتطهر يعني من الأوساخ الظاهرة. فشرع له أكمل مراتب الطهارة قبل الدخول على الله عز وجل والوقوف بين يديه أي في الصلاة، يعني فلما طهر ظاهرا وباطنا أذن له بالدخول على الله عز وجل بالقيام يعني بين بالقيام بين يديه، وبذلك يخلص من الإباق من الهروب، هروب من العبودية يعني، لأنه إيه أول حاجة الصلاة في عبادات متنوعة، ونبتدي بإيه بالوضوء، الوضوء إيه تطهر ظاهر وباطن، يعني الظاهر من الأوساخ من الأدران الظاهرة، والباطن يعني بالتوبة بالتوحيد يا إخواني الكرام، بالتوحيد من تطهر من الشرك، وبالتوبة تطهر من الذنوب والمعاصي أيها الإخوة الكرام، يعني وبذلك يخلص من الإباق. فمن هنا يفتح له الباب إخواني الكرام للدخول والوقوف بين يديه في الصلاة. هذا الأمر يحتاج مش مجرد كلمات نقولها كلمات نظرية، لا يا إخوان الكرام، احنا محتاجين نعيش المعاني ونستحضرها، يعني نعيشها، يعني انت ايه لازم تتدرب يعني، ومش هتيجي معاك اول مرة ولا عشر مرة، احنا نتدرب وربنا ايه بيده الامر يعني، فلازم نعود نفسنا نستحضر المعاني دي يا إخواني. انت هتتطهر ليه؟ هتتوضى ليه؟ الوضوء ايه معناه بالنسبة لي وبالنسبة لك؟ انا لازم اعود نفسي على كده ايها الاخوة الكرام. فهنا ويعني فهنا يستحق ويفتح له الباب ويؤذن له يعني بالوقوف الحقيقي يعني، ولا وليس بالوقوف الشكلي، وبمجيئه الى داره ومحل عبوديته يصير من جملة خدمه جل وعلا، واضح؟ ولهذا كان المجيء إلى المسجد من تمام عبودية الصلاة الواجبة عند قوم، لأن عند قوم بيعتبروا أن الصلاة في المسجد أو صلاة الجماعة في المسجد واجبة، يعني عند الحنابلة يعني في الغالب العام، يعني عند قوم و والمستحبة عند آخرين يا إخواني الكرام. ومن هنا لابد أن ندرك أيها الإخوة، العبد في حال غفلته كالآبق كالهارب من سيده، العبد في حال غفلته كالعبد الآبق من ربه جل وعلا، قد عطل جوارحه، قد عطل جوارحه وقلبه